فالبقاع تختلف، وأفضل بقعة في المدينة الموطن الذي عليه منبره صلى الله عليه وسلم، لأن المنبر في مسجده. ولهذا العلماء عندما يذكرون التغليظ في الأيمان يذكرون أن من أعظم التغليظ في الأيمان أن يحلف يقسم الإنسان بعد صلاة العصر زمنا عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانا. هذا المنبر جليل، وأي جلالة وعظيم وأي عظمة. عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يخطب عليه، فلما أنكر عليه بعض الخوارج بعض الثوار بعض أوامره رضي الله عنه وأرضاه، كانت معه عصا يتكئ عليها وهو على المنبر، فصعد إليه أحد الناس وأخذ العصا منه. أخذ عصا من؟ أخذ عصا عثمان وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف يخطب. ثم إنه يريد أن يذهب هيبة عثمان، الرجل ثنى ركبتيه وكسر العصا عليها، يريد أن ينزع هيبة الإمرة هيبة السلطان من عثمان، وكسر عصاه على ركبتيه ونزل. لم يلبث دهرا إلا أصابته الآكلة وأكلت ركبتيه حتى مات. وليس هينا أن تصعد إلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذل من عليه. والمؤمن العاقل من آتاهم الله عز وجل من فضله من مال أو من سلطان أو من حكم أو من جاه أو من علم، الله أعلم بما في أنفسهم يوم أن رفعهم، إما رفعهم ابتلاء وإما رفعهم استدراجا، وإما رفعهم لسريرة عندهم يعلمها عنه. فلا يليق بك أن تحرص على أن تذل من رفعه الله، ليس من الكمال ولا من الدين ولا من العقل أن تحرص على أن تذل من رفعه الله. من رفعه الله الله أعلم به، فهو إن كان شاكرا سيبقيه الله، وإن كفر تلك النعمة فإن الله عز وجل لن يتركه متلبسا بها. فلا تدخل ما بين الله وما بين خلقه، ولا تقحم نفسك ما بين الله وما بين عباده. والله عز وجل يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. ويقولون إن رجلا حاول يوما أن ينتقص الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من الخوارج، فقال له الحسن إن الله سيحفظني. فتعجب الرجل قال من أين يحفظك؟ فقال الحسن للرجل قال له بما حفظ الله غلام كنز الغلامين كنز اليتيمين؟ قال بصلاح أبيهما. هذا الخارجي يقول، فقال الحسن والله إن أبي وجدي خير منه، ما دام حفظ الله عز وجل كنز الغلامين لأن أباهما كان صالحا، فإنني أي الحسن جدي أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي أي علي بن أبي طالب خير من هذا الذي من هذا الرجل على صلاحه، فسيحفظني الله كما حفظ كنز الغلامين. لكن أين من يفقه عن الله كلامه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه؟ وقليل ما هم في زمننا هذا.